الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما خلق الله وعدد ما في علم الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وقفنا يا طلاب العلم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: حذر الموت. نعم، وقلنا إن حذر الموت هذا مفعول من أجله ومفعول لأجله. نعم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. وقلنا هذا تعليل آخر، هذا الموت تعليل ثاني. الكلام ده انتهينا منه، قلنا لك أنا أكرره سريعا. وبعدين يقول لك: الأشهر في حضر الموت أنه مفعول لأجله منصوب بيجعلون. منصوب بإيه؟ بيجعل، عامل فيه يجعلون. والرأي الثاني ليس بالمشتهر، وأنه منصوب على المصدرية. يعني إيه منصوب على المصدرية؟ يعني منصوب على أنه مصدر لفعل محذوف وجوبا. يحذرون حذرا، وهذا قلنا قول ليس مشتهرا، يعني قول كده قاله بعض المعربين، نعم، أو بعض المفسرين. هذا يقول لك هنا: قال سيدنا الإمام السيوطي، قال: حذر يعني خوف الموت من سماعها. الهاء تعود على الصواعق، من سماعها يعني من سماع الصواعق. كذلك هؤلاء، إذا كان هذا كصيب أصحاب الصيب أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم. أصحاب الصيب، أصحاب الإيه؟ الصيب، يجعلون أصابعهم في آذانهم. ده حال مشبه بهم أو مشبه به، ده المشبه به. طب المشبه اللي هو المقصود، المشبه إيه؟ قال لك أهو: كذلك هؤلاء، اللي هو من هؤلاء دول المنافقون الإيه؟ والعياذ بالله. كذلك هؤلاء المنافقون إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر، والعياذ بالله، وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه، المشبه بالرعد، المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق، يسدون. من يسدون؟ المنافقون يسدون آذانهم، يسدون آذانهم لئلا يسمعوا، عايزين يسمعوا القرآن، لا يريدون سماع القرآن. وده حال الكفار، حال أهل الكفر منذ آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. وفي أنبياء دلوقتي لا، ولكن في دعاء للحق، في دعاء للحق، وفي دعاء للباطل. فأهل الكفر وأهل الباطل إذا حاججتهم يهربون منك ويتحججون بأي حجج ولا يتركونك وحالك، بل يقلبون عليك المواضع والأشياء زي ما قلبوا على رسول الله. المنافقون برضو والأهل الكفر يقلبون، كانوا يقلبون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو ده صراع بين الحق والباطل إلى أبد الآبدين. هذا يسدون آذانهم لئلا يسمعوا فيميلوا إلى الإيمان. لما يسدوا الآذان يميلوا يبعدوا، وترك دينهم وهو عندهم موت. وهو عندهم إيه؟ وهو اللي هو الإيه؟ الدين موت. والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه. هذا نرجع بقى للكلام بتاع سيدنا الجمل رحمة الله عليه يعني. عشان نشرح الكلام ده كله نعرف ايه هو. يقول لك قوله كذلك هؤلاء، قوله يعني قول السيوطي رحمة الله عليه إمامنا، قال لك هذا شروع يعني بداية شروع في بيان حال المشبه، لأن القرآن بيّن أولا حال المشبه به. قال هذا شروع في بيان حال المشبه بعد بيان حال المشبه به اللي هو إيه؟ اللي هو أو كصيب أو كأصحاب صيب، ده المشبه به. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم حضر الموت. مضبوط، من الصواعق حضر الموت. يقول لك ده المشبه به، زي أصحاب صيب مطر وجم قاعدين في الصحراء أو في مكان ما فنزل المطر عليهم وصاحب نزول المطر الرعد والصواعق والبرق وغير ذلك، فخافوا على أنفسهم فوضعوا آذانهم أو أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي من أجل الهروب من الصواعق كي لا يسمعوا الصواعق، لأنهم لو سمعوها لماتوا، لو سمعوها لماتوا. ده المشبه به. طب وهؤلاء هم أيضا كذلك. ويقول لك سيذكر الآن وهو الشبه بين هذا وذاك. قال بعد بيان حال مشبه به ثم قال وهذا التوزيع، سأقرأ ثم أشرح ما المقصود بالعبارة دي. وهذا التوزيع في كلامه يقتضي أن الآية من قبيل التشبيهات المفردة وحاصلها ثمانية. العبارة دي معناها إيه؟ معناه يقول لك ان كون الامام السيوطي رحمه الله عليه ذكر هذا التفصيل، ذكر هذا التفصيل بالصاد واللام في الايه الكريمه، التفصيل بين المشبه والمشبه به، هذا إيذان منه يعني من السيوطي أن التشبيه هنا من قبيل المفرد. ولكن سيدنا الجامع يقول لك لا، ده الإمام السيوطي فعل لم يفعل ذلك لأنه يعتقد أن التشبيه تشبيه مفرد. لا، الإمام السيوطي يعلم أن هذا التشبيه ليس تشبيها من ليس من قبيل المفرد، ولكن ربما فعل ذلك من أجل الإيضاح والبيان عشان يبين على القارئ وعلى طالب العلم هذا الكلام فيسهل فهمه. لكن هيقول لك بعد كده سيدنا الجمل يقول لك لا، يقول لك ده هذا من قبيل التشبيهات المركبة. وسبق أن قلت قبل ذلك كل التشبيهات في القرآن من قبيل التشبيهات التمثيلية، والتشبيه التمثيلي مركب. يعني ايه مركب؟ يعني ايه مركب؟ يقول لك مركب يعني وجه شبه صورة، صورة مركبة مش مفردة، يعني لا تستطيع أن تفرد أجزاءها، لكن هي متشابكة. تشبيه التمثيلي وجه شبه صورة متشابكة لها، صحيح لها أجزاء، لكن إذا رمت تفصيلها لا تستطيع، وإذا رمت أن تجعل خطوطها كلا على حدة لا تستطيع، إلا على سبيل البيان والإيضاح والتفسير للطلاب المبتدئين، تقول لهم ده كذا وده كذا وده، لكن في الحقيقة دي صورة إيه؟ صورة مركبة، صحيح لها أجزاء ولكن أجزاؤها متشابكة. لكن هم قالوا كده البلاغيون، ولذلك القسط يقول لك، وهذا كلام مشايخي في البلاغة، يقول لك يعني أجمل بيت يبين التشبيه التمثيلي قول امرئ القيس، اللي هم يقول لك فعنا لنا ركاب كأن نعاجه، فعنا لنا ركب ولا ركاب، ركب كأن نعاجه عذار دوار في ملاء مزين، فعنا لنا ركب فعنا لنا سرب معذرة، فعنا لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في ملاء مزين، فعنا يعني ظهر، عين نون مشددة، عين نون عنا يعني يظهر، ظهر يظهر، فعنا لنا سرب كأن نعاجه، جمع نعجة، كأن نعاجه عذارا، عذارا جمع عذراء، والفتاة الصغيرة التي لم يسبق لها الزواج، عذارا دوار، دوار يعني ايه؟ يعني يضرنا، يلفوا كده لما بيلفوا ركعنا كده، عذارا دوار اصلها دواري، زي جواري لسه واخدها صحيح. فعنا لنا سرب كأن نعاجه عذارا دوار في ملاء، ايه الملاء دي؟ ملاء يعني جمع ملاءة، والملاء يعني العباية، العباية عارف العباية؟ متعرفش العباية؟ ازاي متعرفش العباية؟ عباية يلبسها الرجل والمرأة، تلبسها الرجل والمرأة، ثياب واسعة فضفاضة تلبس على الجلباب، زي كاكولا كده بس واسعة كده فضفاضة، ليس لها كم ولكن هكذا هكذا، مش دي العباية ولا لا؟ عارفها ولا لا؟ في ملاء، جمع ملاءة، ودلوقتي اسمها العباءة، مزين، مزيلي، في ملاء مزيلي، يعني نهايتها بيضاء، بيضاء. ايه الصورة دي؟ صورة جميلة قوي يا أيمن، جميلة في روعتها وفي معانيها. يقول لك نور القيس ده كان جعان، كان جائعا، فماذا يفعل؟ خرج لقي يصطاد نعجة يشويها كده ويأكلها، هو معاه هيعمل ايه يعني؟ هو كده اكل عرب، يصطاد نعجة، يصطاد غزالة أو ثم يذبحه ويشويه على النار ثم هذا هو. فيقول لك خرج فوجد هناك على بعد كده سرب من النعاج، يعني جماعة من النعاج. هذه النعاج يدورنا ويلعبنا، وكانت هذه النعاج ايه؟ سوداء اللون، نعجة سوداء، ولكن في نهاية أرجلها بياض. في نهاية الأرجل بتاعت النعاج دي ايه؟ بياض. يبقى هو ايه؟ خلي بالك خطوط الصورة او اجزاء الصورة نعاج كثيرة يلعبنا. الجزء الثاني اللعب، ثالثا سوداء، رابعا يظهر او نهاية ارجلها بيضاء. كم حاجة؟ أربعة. هذه الصورة، هذا ده مشبه به اهو. ايه المشبه بقى؟ المشبه ده مشبه، اسف، ايه المشبه بيه؟ يقول لك هذه الصورة تمثلت في في في عقله بصورة جماعة من الفتيات الصغيرات العذراوات يلبسن ملاءات سوداء. تبقى جماعة من الايه؟ من البنات او البنات الصغيرة يلعبن ايضا، يلعبوا مع بعض كده. وبعدين يلبسن عباءات سوداء، ثلاثة هيك. ثم تظهر من تحت هذه العباءات جزء من أرجلهن البيضاء، جزء من أرجلهن الايه؟ يبقى شبه أربع حاجات بأربع حاجات، بس الصورة منفصلة، أجزاؤها منفصلة، لا، ولكن ايه؟ متشابك. يبقى ده تشبيه تمثيل. يبقى الوجه الشبه صورة منتزعة، يعني مأخوذة من كل من المشبه والايه؟ ده تشبيه تمثيل. يبقى ده ايه؟ تشبيه مركب. وجه الشبه صورة مركبة من اجزاء، لكن لا تستطيع ان تفصل بين هذه الاجزاء الا إذا أردت أن تبين وأن تشرح للطلاب، لكن في العموم صورة متشابكة متداخلة لا غير مفصولة. واضح يا طلاب العلم؟ نفس الكلام، ده تشبيه تمثيلي. القرآن شبه المنافقين حالة كونهم، ينزل القرآن عليهم مبينا كفرهم فيهربون من سماعه ويضعون أصابعهم في الآذان، لأنهم إذا سمعوه عرفوا أنه الحق، وإذا سمعوه أخرجهم القرآن من إيه؟ من حياتهم، إن هم يظنون ويعتقدون أنهم في حياة بل هم في موت. شبه هذا كله بحال أصحاب الصيب الذين ينزل عليهم المطر وهو القرآن، مطر حياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي والقرآن حياة، فيهربون من المطر ومن الصواعق التي تصاحب المطر، فيضعون أصابعهم في آذانهم خوف أن يموتوا. يبقى شبه حالة بحالة ولا لا؟ حالة بحالة. يبقى ده تشبيه ايه؟ تمثيل. يبقى الصورة مركبة ولا مفردة؟ فبيقول لك هنا ده بيفعل ذلك كأنه صورة، لا ده مش صورة مفردة ولا حاجة، ده مركبة هكذا. قال وهذا التوزيع في كلام يقتضي أن الآية من قبيل التشبيهات المفردة. وإيه بقى أجزاءها؟ سألك ثمانية، أنا قلت أربعة، يعني أربعة الإيه؟ جماعة من الإيه؟ من النعاج يلعبن سوداء فيها بياض في آخر الأرض، أربع أجزاء، هنا إيه؟ ثمانية، هنا ثمانية. قال وحاصلها ثمانية، خمسة هنا في هذه الآية وثلاثة بعد ذلك، ستظهر بعد ذلك. تعال نشوف الخمسة اللي هنا إيه هي يا شيخ إقبال؟ قال لك وإن كان في أولها اختصار، وهو قوله إذا نزل القرآن، يبقى دي أول عنصر من عناصر السورة المركبة، نزول القرآن مشبه بنزول المطر بجامع الحياة، لأن المطر فيه حياة والقرآن فيه حياة، صح ولا غلط؟ يبقى أدى عنصر الأولاني. قال وهو قوله إذا نزل القرآن إلى آخر المهم، يعني وكان عليه، يعني كان على الشيخ السيوطي المفروض يعني يقول إيه إذا نزل القرآن وهو المشبه، أن يكون المشبه بالمطر، أو المفروض يقول كده عشان يبين للطالب العلم، لكن ما قالش، ما فيش مشاكل. الشيخ يقول يقول المشبه بالإيه، كان عليه أن يقول المشبه بالمطر، يعني إذا نزل القرآن المشبه بالإيه، بنزول المطر بجامع إرشاد الحياة، لأن القرآن فيه حياة والمطر فيه، وجعلنا الماء كل شيء حي، والقرآن يحيي القلوب. نعم، أي في أن، أدي وجه الشبه يا أفيق، أدي وجه الشبه، كلا مادة الحياة، أدي وجه الشبه، كلا مادة الحياة. سبحان الله، الله أكبر عليك يا فخر، في أن كلا مادة الحياة، أدي رقم واحد من الثمانية. والثلاثة ظاهرة في كلامه، الثاني قال لك الثاني وفيه ذكر القفر، هذا رقم العنصر الثاني المشبه بالإيه، ها، بالظلمات، هذا العنصر الثاني، لأن القرآن إذا نزل عليهم يذكر كفرهم ويحذرهم من كفرهم، لأنه يؤول بهم إلى العذاب ويؤول بهم إلى الضلال، كالظلمات التي إذا مشى الإنسان فيها لا يهتدي، لأن أنت لو هنا ظلمة تمشي كده هتروح خبط في الحيطة دي، ما أنت مش شايف حاجة، يبقى أنت إيه، لست على هداية. طب الهداية تيجي منين؟ من النور، والقرآن نور، والقرآن إيه؟ نور، سيدنا النبي نور صلى الله عليه وسلم، هكذا. في أن كلا مادة الحياة، خلاص؟ طب دي رقم اثنين، طب والثلاثة؟ رقم ثلاثة إيه؟ قال لك والوعيد عليه، رقم ثلاثة العنصر الثالث كلام السيوطي، والوعيد عليه المشبه بالرعد، يتوعدهم القرآن، لأن القرآن فيه وعد ووعيد، فيه وعد ووعيد، وعد إن شاء الله للمؤمنين، نسأل الله أن نكون من المحسنين، ووعيد للكفار والمنافقين، نجانا الله وإياكم منها، من هذا. طيب ده رقم ثلاثة، طب ورقم أربعة إيه؟ والعنصر الرابع إيه يا ولد؟ قول السيوطي قال لك والحجج، والحجج البينة المشبهة بالبرق. الحجة دي بتنزل على الواحد كالصاعقة، أنت تجادل تجادل تجادل تجادل تجادل. طب أقول لك، أقول لك دليل، تقول لي آه كذا كذا كذا، هذا الدليل يسكتك، يسكتك، ينزل عليك كالإيه؟ كالصاعقة. كما أن الصاعقة تسكت الإنسان بالموت، يمتميته الدليل كده. زي يقول لك إيه؟ إن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها المغرب، ده دليل حجة. فبوجه الذي كفر سكت، هيعرف يتكلم؟ طب الأولانية قالك أنا أحيي وأميت، إيه يعني ربنا بيحيي وأميت؟ أنا أحيي وأميت، جاب اثنين وراح قتل هذا وأبقى على هذا، قال أنا أمدت هذا وأحييت هذا، لأنه طبعا غلط، غلط طبعا، بس هو على قده. فسيدنا إبراهيم لا يجادل، ما يجادلش الجهلة، لا تجادل الجاهل، زي ما قال الإمام الشافعي غلبت عالما وغلبني جاهل، غلبت عاملا عالما وغلبني إيه؟ جاهل، جاهل مش هتاخد منه فايدة، هتضيع وقتك. زي ما الشيخ عبد الحكيم كان يقول لنا، يقول لك لا تجادل هؤلاء، هو على على السلفية كان يقول كده في جامع الأزهر، والله والله كان يقول لنا ذلك، والله كان يقول لا تجادلوا السلفية، هيضيعوا لك وقتكم، هيضيعوا لك وقتكم. هذا هو، يقول لك كل ما تكلموا يقول لك ايه الدليل، هو ما عرفش عن الدليل أصلا. ها المهم رحمة الله عليه، فيقول لك ايه هنا الحجة. فسيدنا ابراهيم ما لم يجادل النمروز لانه جاهل ما عرفش حاجة، هو بس عنده قوة، قوة بس، تمام. فيقول لك خلاص يا سيدي انت تحيي ويميت. طب ان الله يأتي بالشمس من المشرق، طب خليها تيجي من هنا، ما عرفش يعمل. فبوت الذي كفر صعق، هذا صاعقه، ده العنصر ايه الرابع. طيب وبالعنصر الخامس بقى ايه؟ قال لك العنصر الخامس مأخوذ من قوله، من قول امام السيوطي يسدون آذانهم لألا. تعال شوف ماذا قال سيدنا الجمل، يقول لك ايه والثلاثة ظاهرة في من كلامه وقد بينتها قبل قليل، صحيح يا ارشاد، يقول لك والخامس يؤخذ يعني يتصيد، زي المصدر المتصيد كده، زي المصدر الايه المتصيد. يقول لك والخامس اللي هو العنصر الخامس من عناصر التشبيه، يقول لك يؤخذ من قوله يسدون آذانهم الى اخره. والثلاثة الباقية تأتي في قوله تمثيل لإزعاج ما في القرآن الى اخره، سيأتي بعد ذلك ان شاء الله في الآية القادمة. هكذا نعم. والأقرب، انظر بقى ماذا قال سيدنا الجمل، يقول لك والأقرب أن لفظ الآية من الايه من قبيل التشبيه يا ولد المركب، ولكن الإمام السيوطي فعل ذلك علشان نحن، علشان وعلشانك، عشان نتعلم، لهو طبعا عارف ان التشبيه مركب الإمام السيوطي هذا ولذلك قال البيضاوي سيدنا رحمة الله عليه الظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة. يعني إيه المؤلفة؟ يعني التمثيلية، يعني ما المؤلفة؟ يعني أي التي وجه الشبه فيها مؤلف من عناصر متعددة، أدي معنى الكلام هو يا ولد المؤلفة. نعم وهو أن تشبيه كيفي، انظر، وهو أن تشبه كيفية منتزعة من مجموع، يعني من مجموع عناصر زي ما قلت لك كده. فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في ملاء مزين. والتاني بشار يقول لك كأن مصار النقع فوق رؤوسنا ها وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. يقول لك ده أشبه بيت، يعني أكثر بيت يبين فيه التمثيل تشبيه يعني هو بيت بؤ بشار. كأن مصار النقع فوق رؤوسنا، بيت مشهور أكيد مر عليكم قبل ذلك. كأن مصار صح يا أثقة ويا فطيرة صحيح. كأن مصار النقع فوق رؤوسنا وأسياف ليل تهاوى كواكب. بيبين الايه؟ بيبين صورة المعركة، صورة المعركة. مع انه بشار كان كفيف، بشار كان ايه؟ كان كفيف، لكن كان عنده حس عالي جدا، كان عنده حس عال جدا للتخيل. يقول لك في قرأت في كتاب الأغاني، وأنا ذكرت ذلك لكم أو لغيركم، يعني قرأت في كتاب الأغاني في أخبار بشار، في أخبار بشار يقول لك إيه، كان بشارا يعني كما قلت عنده حس مرتفع جدا في الخيال والتخيل. يقول لك طلب من نحاس يوما ما، طلب من نحاس أن يصنع له إناء وينقشه. النحاس إيه والنحاس؟ مش أبو جعفر النحاس، لا، النحاس اللي هو مين؟ اللي هو بيشتغل بإيه؟ بمهنة النحاسة، يعني يجيب النحاس كده ويعمله إيه؟ طبق. فطلب من نحاس أن يصنع له إناء وإناء وينقشه، يعني منقوش، يعمله كده فيه نقوش كده وزخرفة وبتاع. فاستجاب له النحاس وصنع الإناء أو الطبق أو القعب ده، وعاد إلى بشار بعد يوم أو يومين وقدم له الإيه؟ الإناء كي يأخذ ثمنه. فقال له بشار: هل نقشت فيه صورة طائر ينقض على فريسته؟ قال له: لا. قال له: اذهب فانقشه من جديد. طب انت اعمى، انت كثير، ماذا يضيرك هذه الصورة او تلك الصورة او كذا او كذا او كذا؟ فانت يعني هذا من اخبار بشار. فيقول لك الشاهد يعني كان بشار ايه، كان عنده تخيل عالم وغير ذلك. هذا هو. نعم. طيب نعود فنقول احنا كنا فين، بنقول ايه؟ نسيت. نعم. قال الشيخ البيضاوي يقول لك ان من جملة التمثيلات المؤلفة، وهو ان تشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت، من التضام يعني التلاحم والتشابك، وهي صورة ايه؟ متشابكة مركبة من التضام. تضامت. في هنا مد هو مثقل لان الميم مشددة. تضامت اجزاؤه وتلاصقت حتى صارت شيئا واحدا. شفت بقى التشبيه التمثيلي. شيئا واحدا حتى صارت شيئا واحدا باخرى مثلها، يعني شبه الصوره دي باخرى مثلها. فالغرض تمثيل ايه؟ كلام البلاغيين ده حظيم، حال تمثيل حال المنافقين. انا كنت يعني ظننت ان الناس اقول تمثيل حال بحال، تمثيل حال بحال، وهو فعلا تمثيل حال بحال، حال المنافقين بحال ايه؟ اهل الصيد. واضح؟ نعم. خلاص يكفي ذلك، نقف عند هنا إن شاء الله.